ما بعد معرفة أجزائه احتاجت إلى تعريفه. وإحنا قلنا ما في هذا الكلام من قبل، وقلنا يعني ما يمكن أن يكون جوابا أو تعليلا لصنيع الإمام البيضاوي. فقوله العلم جنس دخل في سائر العلوم، قد إحنا برضو لاحظنا أنه لم يضطرد له استعمال لفظ كالجنس، فمرة راعى اصطلاح الحكماء ومرة راعى اصطلاح المناطق، ماشي؟ والأمر المهم يبين لنا إيه المراد. ولقائل أن يقول لما قال في حد الأصول معرفة وفي حد الفقه العلم، وقد استعمل ابن الحاجب لفظ العلم فيهما، وابن برهان في الوجيز لفظ المعرفة هنا. خلاص قلنا لا تفنن من المعرفة والعلم كلاهما يراد به بهما إيه مطلق الإدراك الشامل بطور التصديق. طبعا هنتكلم على إيه، على ما يصلحه أن يفيده اللفظ، وربما يكونش ده مقصود المتن، يعني قد يكون مقصود المتن كما يقول الإسناوي، وهيبان معانا بعد كده هو يقصد اللي احنا قلناه ولا يقصد كده. لكن احنا تقول لا، لو احنا قلنا العلم هنا هو مطلق الإدراك الشامل بطور التصديق هيستقيم الأمر ونخلص من الإشكال. وقوله بأن المتن ما صرحش عن مراده، قال الإسناوي قال حاجة وغيره قال حاجة ثانية، كويس؟ وقوله بالأحكام احترز بها عن العلم بالذوات والصفات والأفعال، قاله في الحاصل، احنا كنا قلنا الأسبوع اللي فات وعدناه امبارح، لكن المرة دي نقرأه كده قراءة. ووجه ما قاله أن العلم لابد له من معلوم، وذلك المعلوم إن لم يكن محتاجا إلى محل يقوم به فهو جوهر كالجسم، وإن احتاج فإن كان سببا للتأثير، قلنا التأثير هنا المقصود به المعنى الحاصل بالنظر يعني التأثر، فإن كان سببا للتأثير هو المقصود هنا التأثر يعني في غيره فهو الفعل كالضرب والشتم، وإن لم يكن سببا فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم، وإن لم يكن فهو الصفة فالحمرة والسواد. فلما قيد العلم بالحكم كان مخرجا للثلاثة، لكن في إطلاق خروج الصفات إشكال، وذلك أن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى، وخطابه تعالى كلامه أي نفسي، وكلامه صفة من جملة الصفات القائمة بذاته تعالى، فيلزم من إخراج الصفات إخراج الفقه. طبعا هذا الإشكال احنا قلنا من الإسناوي إنما بناه على أساس أن المراد بالحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، أنه أراد به معنى الايه الأصولي. قلنا أن الحكم له ثلاثة إطلاقات، له ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول إطلاق لغوي، وهو ثبوت أمر لأمر أو ثبوت أمر لأمر أو انتفاؤه للفعل. والإطلاق الثاني إطلاق منطقي، هو إدراك الثبوت أو إدراك الوقوع أو اللا وقوع. وإطلاق ثالث هو إطلاق أصولي، ومعناه خطاب الله تعالى المتعلم. فالإثناوي لما فسر الأحكام هنا بخطاب الله حصل هذا الإشكال، لأن قال لي إيه؟ قال لي خطاب الله ده كلامه، كلامه صفة من صفاته، وأنت بتقول إن هنخرج الصفات، فلو خرجت الصفات يبقى أنت خرجت الفقه، وفي نفس الوقت الفقه هو المقصود بالحد. فان انت عرفت الفقه ثم خرجت من الحمل، فنقول لك طب وليه نعمل كده؟ ان طالما اللفظ من ناحيه المعنى اللغوي كاف في افاده المطلوب فلا نتجاوز اللغوي الى غيره، لان الاصل اللغه. فدلوقتي معناه باللغه ايه؟ ثبوت امر لامر، يبقى المراد هنا بالحكم معناه اللغوي. خلاص. والباء في قوله بالاحكام يجوز ان تكون متعلقا متعلقة بمحذوف، أي العلم المتعلق بالأحكام. والمراد أن تكون متعلقة بمحذوف، أي العلم المتعلق بالأحكام. والمراد بتعلق الأحكام، والمراد بتعلق العلم بها التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين، كقولنا المساقات جائزة لا العلم بتصورها. فإنه من مبادئ أصول الفقه، فإن الأصولية لابد أن يتصور الأحكام كما سيأتي، ولا التصديق بثبوتها في أنفسها، ولا التصديق بتعلقها، فإنه من علم الكلام. الأحكام الشيخ الإسلام يقول إن هي خطاب الله، والمقصود هنا إن هي محذوف، يعني العلم المتعلق بالأحكام، يعني العلم المتعلق بخطاب الله. خلاص، فبيقول إن العلم الذي يتعلق بخطاب الله أربع علوم، فالعلم إما تصور أو تصديق. أول شيء هو تصور هذا الخطاب، أنا قلت الخطاب اللي هو كلام الله يعني النفسي، فلازم أول حاجة تتصور يعني إيه الكلام النفسي، مش كده؟ التصور، لأن أنت عشان تحكم على شيء لازم تتصوره، مش كده؟ تحكم على شيء فرع عن تصوره، ما أنت عايز تحكم على زيد إنه قائم ولا مش قائم، لازم تتصور الأول زيد وقائم، وتتصور إيه كيفية القيام من زيد، ثم بعد ذلك تحكم عليه. يبقى أول حاجة نتصور معنى الكلام النفسي، صح؟ بعد كده التصديق بثبوته، يعني التصديق بثبوت الكلام النفسي، عند محل نزاع يثبته بعض ويمنعه آخرون، يبقى إيه؟ يبقى التصديق بإيه؟ بثبوته. نمرة ثلاثة، التصديق بتعلق هذا الكلام النفسي بالواجب، أو تعلق هذا الخطاب بالواجب والجائز والمستحيل، التصديق بتعلقي تعلق دلالة وانكشاف. الرابع اللي هو إيه؟ التصديق بتعلق بكيفية تعلق هذه الخطابات بأفعال المكلفين من حل وحرمة. خلاص، الأول اللي هو إيه؟ التصور، هذا من مبادئ إيه؟ علم الأصول وليس من الأصول. الثاني والثالث إنما هو من علم الكلام وليس من علم الأصول. ما يهمنا في إيه؟ في علم وليس من علم الكلام، وليس من علم الفقه، إحنا بنعرف الفقه. فالأول إيه؟ من مبادئ الأصول وليس من الفقه، مش كده؟ عشان بنعرف الفقه، هو مش من مبادئ الأصول وليس من الأصول وليس من الفقه، يعني إحنا بنعرف الفقه. والثاني والثالث من علم الكلام وليس من الفقه، وما الرابع بقى هو يعني ما في الفقه ايه؟ فإن المكلف ده اللي بنحكم عليه. خلاص، يبقى سواء اني اثبت ولا ما اثبتش، عشان هي ما تبقاش يقول لك والله ده اذا الاصول عمال بيقول لنا في كلام في النهايه من حيث الثمره اللي بنتكلم فيه في الاصول او في الفقه مسائل ايه تحظى بالقبول. يعني ذكر موضوع كلام النفس وعلي شنطه مين؟ الحنابلة كلهم كده يا مولانا، ما يقولوش من كلام النفس. نظر الحنابلة بيقول؟ لا ما بيقولوش، مش ابن قدامه بس. اما نيجي بقى في الحكم على شباع الكلام في هذه المسألة، هنقول الأشاعرة بيقولوا ايه والحنابلة بيقولوا ايه، وهل الخلاف حقيقي ولا لفظي، ومين عمل مذهبه ارجح ايه؟ لا، هو طريقة تقرير حنابلة للمعتقد احنا قلنا قبل كده تختلف عن الأشعار، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، طبعا في مسائل بيقع فيها الخلاف، مش هما الحنابلة والأشعار مش لا يتفقان في المسائل كلها، كويس؟ لكن احنا كنا قلنا ان أصل معتقد واحد، معتقد الأشعار هو معتقد الحنابلة، مش دعوة ابن تيمية، أنا أقصد عقيدة أحمد كما قرر ذلك الثقات، أن أصل عقيدته التفويض وقد يؤوله أحيانا، كويس؟ وبعدين مسألة الصفات دي مسألة من ضمن المسائل، يعني أنا حتى أنا بقول إيه؟ الناس اللي بتعرض على قراءة المواقف يعني غلطانين بصراحة، ليه؟ لأنه هو لما تفتح مثلا المواقف أو تفتح المقاصد، مسائل النزاع حاجة قد كده، لكن المواقف كله مبني على إيه؟ مبني إن هو إزاي يتدرج بغير المؤمن بداية كده من المعلومات الأولية لحد ما يصل إلى إثبات إيه؟ إثبات الله سبحانه وتعالى. فبيديني بقى حاجة الأمور العامة، الأمور العامة دي مالها مال عقيدة السلف؟ الأمور العامة اللي بيتكلم فيها عن المقولات، وبيتكلم فيها عن السطح والجسم والخط، يعني في أمور لابد من إيه؟ من تصورها ونتفق عليها ابتداء، إيه مفهوم الزمان؟ إيه مفهوم الحركة؟ أنت لازم تتكلم واحد مش مؤمن، فلازم هتنطلق معاه من قضايا مشتركة، ولا هتقول له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قضايا مشتركة، القضايا المشتركة دي لازم تبتدي بإيه؟ بأوليات الإيه؟ بأوليات العلوم، فهتبتدي بقى حاجة بالمواقف بالكلام في الأمور العامة، هتتكلم في المقولات، هتتكلم في الجسم، هتتكلم في السطح، هتتكلم في الخط، هتتكلم في النقطة، هتتكلم في الحركة، هتتكلم في الزمان، كل دي ما في معنى تتكلم فيها، ففيها بحث طويل، كويس؟ معارف يعني، زي ما انت برضه مش هينفع تيجي تناقش واحد الان الا عندك شيء من التصور للرياضه وشيء من التصور للفيزياء، عشان هتتكلم عن الكون، هتتكلم عن الكون وان له خلق، هتبتدي عمال تستدل بالمشاهدات كويس. بعد كده بيتكلم على حدوث العالم وانه لابد له من محدث، وبعدين يبتدي يستعرض الادله اللي هي من تكون مقنعه من الناحيه العقليه، هل الدليل دليل الحدوث ولا دليل مثلا الامكان ولا دليل العنايه الاختراع الى اخره كويس. كل دي ادله مقبوله وعليها كمان يعني ما يدل عليها من القران والسنه كويس. لكن لو احنا احتجنا بالقران هنحتجب على المخالف، هحتج ده باعتباره حجه لانه مش مسلم بالحجيه، بل باعتباري ما تضمنه من دليل عقلي، زي لو كان فيهما الهه الا الله فثبتها، ما ده دليل عقلي مش كده؟ ام خلق من غير شيء ام هم خالقون، ما ده دليل عقلي. فما دامتك المواقع ما تقدرش تقول بتلاقي دي قضايا مقبوله للكل. الحنابله ورثوا على امامهم كراهه الايه؟ الكلام بهذه الطريقه. مش ان هو ان الذي يقرره الاشاعره في الكتب ده ليس بحق. لا، حق بدليله في كتب الحنابله ايه؟ يقررون نفس الايه؟ نفس الاصول نفس المعتقدات. كويس؟ لكن هل يبرهن عليه بهذه الطرق؟ فلو ان ايه؟ ان هذا الخوف قد يورث تشكيكات. الاخرون معهم حجتهم ايه؟ انه اما وقد ترجمت العلوم، اما وقد تكلم، اما وقد حصلت الشبهه، اما وقد فسد الزمان، فبقينا مضطرين احنا نخوض، والا الناس هتفتن زي ما المعتزله استقالوا في زمن على الناس. طيب انت عايزين منين بقى بعد الناس؟ بعد احمد واحد يقف ويكتب كتابات احمد ويجتمع عليه الناس، مش موجود. مفيش بقى غير ايه؟ انك ترد عليهم بنفس الاله اللي هي العقيده. فهي حجه ظاهره ومقبوله، وده نفس اللي يعتذر بيه على ابن تيميه لما رد على الاشعار. طب ما انت يا مولانا عمال ايه؟ انت راجل حنبلي والكتب بتاعتك ايه؟ درء تعرض العقل والنقش 10 مجلدات، مش عارف ده تلبيس الجهميه، كله ايه؟ مشحون كلام فلسفي. قلت له ايه؟ اصل لازم نرد عليهم بناء الجنس الالهي. طب اذا جاز لك هذا جاز للمخالف. وخصوصا المخالف بيرد على الكفار كمان، مش بيرد على ابناء المله الواحده. فا يعني الناس حرم نفسها من المواقف دي. كتب جميله وفيها فكر عالي وتعمق وخساره، يعني زي واحد من راشد المقاصد مثلا لسعد الكهتازاني. نعم؟ ايجي بالايجي قالوا عبد الدين الايجي. بس صعب جدا هيك ما هو بالتدريج ما بقولكش اقرا دلوقتي بالتدرج يعني. خلاص؟ يبقى العلم متعلق بهذا الخطاب اربع علوم. الاول التصور للكلام النفسي، نمرة 2 التصديق بثبوته، نمرة 3 التصديق بتعلقه بالواجب والجائز والمستحيل تعلق دلالة وانكشاف، والرابع التصديق بكيفية تعلق هذا الخطاب بأفعال المكلفين من حل وحرمة. أما الأول فهو من مبادئ الأصول، وأما الثاني والثالث فهما من علم الكلام، وأما الرابع فهو إيه؟ الذي يعنينا في الفقه. خلاص؟ فإن قيل الألف واللام في الأحكام لا جائز أن تكون للعهد، لأنه ليس لنا شيء معهود يشار إليه، ولا للجنس لأن أقل جنس الجمع 3، فيلزم منه أن العامية يسمى فقيها إذا عرف 3 مسائل بأدلتها لست قسم الفقه عليها، وليس كذلك ولا للعموم لأنه يلزم خروج أكثر المجتهدين لأن ذلك من أكابرهم. وقد ثبت أنه سئل عن 40 مسألة فأجاب في 4 وقال في 36 لا أدري، فالجواب التزام كونها للجنس، لأن الحد إنما وضع لحقيقة الفقه، ولا يلزم من إطلاق الفقه على 3 أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه، لأن فقيها اسم فاعل فقه بضم القاف، ومعناه صار الفقه له سجية، وليس اسم فاعل من فقه بكسر القاف أي فهم، ولا من فقه بفتحها أي سبق غيره إلى الفهم، لما تقرر في علم العربية أن قياسه فاقه، وظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجيا، وهذا أخص من مطلق الفقه ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقيه. وهذا من أحسن الأجوبة، وقد احترز الآمدي عن هذا السؤال فقال: الفقه العلم بجملة غالبة من الأحكام، وهو احتراز حسن. طيب باختصار، كما كنا امبارح والاسبوع اللي فات، باختصار: الالف واللام في الاحكام اما ان تكون للعهد او للجنس، الالف واللام اما ان تكون للجنس او الاستغراق او العهد، لا جائز ان تكون للعهد لانه ليس هناك معهود يشار اليه، ولا حاضر ولا حضورا، ولا جائز ان تكون كلام الاسنان، ولا جائز ان تكون للجنس لان اقل جنس الجمع هي ثلاثه. فعايز من كلامكم هذا ان يكون ايه الفقه يطلق على ثلاث احكام فصاعدا، يبقى العام اللي حفظ ثلاث او الشخص ده عارف ثلاث احكام يبقى يقال عليه فقيه، ومحدش هيقول بهذا. ولا جائز ان تكون الاستغراق، لان لو معنى الاستغراق يعني معناه ايه ان يكون عارف كل الاحكام، وهذا إيه الشخص الذي يعلم جميع الاحكام لا وجود له، لان من اكابر المجتهدين مالك وغيره، وسئل عن المسائل فاجاب عن بعضها وقال في البعض الاخر لا ادري. طيب ايه الجواب؟ الاسنوي قال في الجواب انها نختار ان تكون للجنس. طيب ليه تختار تكون للجنس؟ قال والله لان الفقه ما عندناش مشكله ان يطلق على ثلاث احكام فصاعدا، اما الفقيه فده اخف، وفقيه ده من ناحيه اللغه العربيه مشتق من ايه او اسم فاعل منه فقه، بخلاف مثلا فقه وفقه ده اسم فاعل منه فاقه، ففقه اي صار الفقه ايه لو سجيه، ولا يلزم من ايه من نفي الاخص نفي الاعم، مش كده؟ اذا هو فقيه اخص، فعبرته بيقول ايه ولا يلزم من نفي الاخص. لو انت نفيت ان يكون العالم بثلاث مسائل فصاعدا، نفيت ان يكون فقيها، لا يلزم منه ايه نفي الفقه، بل هذه الثلاثه فقه وان كان العالم بها ليس بفقيه. هذا جواب الاثنوي. قلنا جواب الاثنوي فيه لو نظرنا فيه هتبقى فيه مشكله. اولا ان الفقه هذا من العلوم المدونه، والعلم لا يطلق على بعض مسائله الا مجازا، والمجاز يجتنب في التعريفات. خلاص الى ايه دلوقتي؟ انت قلت الشيخ الاسنوي جوز ان يكون الفقه يطلق على ثلاث مسائل. طيب ثلاث مسائل دي يعني انت اطلقت العلم على بعض مسائله، احنا بنقول ان اطلاق العلم على بعض مسائله هذا من قبيل المجاز ولا اطلاق حقيقي؟ طيب وانا الذي بعرف الفقه اتكب المجاز ولا يجتنب المجاز؟ يجتنب زي ما هاتي معانا المجاز يجتنب. فيبقى هذا الجواب ايه غير سديد، لانه يؤدي الى ارتكاب المجاز في التعريف، والتعريف ينبغي ان ينزع عن المستلزم او الا يرتكب فيه المجاز. ماشي؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، انت بتقول ان فقيه مشتقه من الفقه. ماشي؟ يعني مع ان الفقه هنا بقى اسم يعني علم من العلوم على الفن المخصوص، هو مش مشتق منه ده هيبقى الفقير ولا عالم الفقه ده. ماشي؟ لكن هنقول ماشي زي ما انت بتقول، انت قلت انه مشتق من الفقه. طيب؟ فيبقى عشان يكون فقيه هيبقى يعني مشتق من الفقه بمعنى فقهه، ولا يكون مشتق من الفقه بمعنى فقه وفقه فقه، يبقى مش هيتأتى يا مولانا تجعل الالف واللام للجنس، لان مش هيكون فقه والالف واللام للجنس. صح؟ يبقى يعترض عليه من وجهين. الوجه الاول ان انت قلت الفقه يجوز ان يطلق على ثلاث احكام، ده هيكون من قبيل المجاز، وارتكاب المجاز ايه محظور. الامر الثاني، انت قلت فقيه مشتق من الفقه، بس لازم يكون من الفقه الذي فعله فقوى، واذا كان الفقه الذي فعله فقوى هيتاتى جعل الالف واللام للجنس كما قلت، يتاتى تقول سجيه، سجيه يعني بالقوه القريبه يستنبط الثلاثه والعشره والمئه والالف، مش كده؟ يبقى مش ممكن يكون الالف واللام للجنس، ما بقاش يجمعها مع ان يكون الفقيه من الفقه بمعنى فقه او فقد زي ما انت بتقول. هنجمعها ازاي؟ قصدي مش هينفع يكون قصدي الالف واللام للجنس مع الفقيه بمعنى ايه؟ فقه من الفعل الذي فقه اللي هو صار سجيته مش هيتقدر صح؟ انت قلت المشتق من الفقه ترى مشتق يبقى لازم يكون في معنى ولا ممكن يكون المعنى ليس قائما في المصدر ويقول في اسم الفاعل؟ لابد ان يكون هو المعنى اللي هنا هو اللي هنا مش كده؟ فالاصل ان يكون قائما في المصدر لان هو الفرق بين المصدر واسم الفاعل ايه؟ ان ده المصدر يدل على حدث من غير زمن والثاني يدل على حدث زائد ذات زائد ايه؟ من صدر منه الفعل مش كده؟ وما الباب ايه؟ الجواب اننا نختار ان تكون الالف واللام للاستبراق ويكون معنى العلم هنا العلم اما بالفعل او بالقوة. القوة يعني التمكن والتهيب. القدرة يعني. القوة قريبة. التمكن او التهيب يعني هو ايه عنده الآلة التي يتمكن بها من معرفة الحكم. كده واضح؟ قلنا امبارح. ولم يكن عارفا بالحكم صح دكتور؟ عنده الآلة والتمكن. ما هو زي ازاي مثلنا بالامام مالك المسائل قال لا ادري. وما عندوش عنده القدرة ولا ما عندوش؟ عنده بس الفعل لا دلوقتي. حكمه مش عارف لكن عنده القدرة القريبة. طيب وقوله الشرعية احترازا عن العلم بالأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وبأن الكل أعظم من الجزء وشبه ذلك كالطب والهندسة واحترازا أيضا عن العلم بالأحكام اللغوية وهو نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو بالسلب كعلمنا بقيام زيد أو بعدم قيامه والشرعي هو ما تتوقف معرفته على الشرع. طبعا الشيخ الاثنين عشان تبقى فاهمين بنى كلامه كله على أن الأحكام هي خطاب الله تعالى. لكن احنا لو قلنا أن الأحكام هي المعنى اللغوي اللي تربطه أمرا لأمر أو انتفاؤه يبقى هيحترز بالشرعية عن غير الشرعية اللي هي العقلية والوضعية والحسية. لكن مش يحترز بيها عن اللغوية لأن اللغوية أعم تشمل الشرعية وتشمل العقلية كلها يقلها في اللغة إيه أحكام خلاص. معنى الاحتراز في اللغة التوقع والابتعاد. الأحكام اللغوية المقصودة هنا أن الفاعل يرفع فين هي الاحتراز عن العلم بالأحكام اللغوية. ثم هو ممثل لك هو تسألني دي هو ممثل لك كمل لعلمنا بالقيام زيد أو بعدم القيام ما سمع وبالتقدي إذا شبه أفضل من الشرع أي ما احنا نشرح كلام الإسلام وعلى كلام نبين إيه الأفضل للصعوبة الكلام ده مش أفضل لا هو كل ده بناء على إن الأحكام في التعريف مقصود بها المعنى الاصولي فاحترز بها عن الشرع بس احترز بها عن الاسف احترز بها عن الشرع احترز بها عن العقل. طب احترز بها عن اللغه ازاي؟ اللغه العامه. لكن احنا بنقول بقى الاحكام في التعريف الادق انها تكون هي لغه لا حاجه للانتقال عن اللغه الى غيره طالما اللغه يكفي بالمطلوب لان اللغه هو الاصل ويبقى الشرعيه أخرجت إيه؟ أخرجت غير الشرعي. غير الشرعي لا يشمل العقلي والوضعي والحسي. وليس اللغوي لأن اللغوي يجامع الشرعي وغيره. أليس كذلك؟ طيب. في المثال هو عدم العلم بعدم القيام؟ آه. المثال هو عدم القيام. ممكن يكون الأحكام اللغوية في قواعد النحو. طب بس عايز نفترض ليه هو مثل بقيام زيد وعدم قيامه؟ يعني حاجة غريبة أوي. دلوقتي انت عايز نفترض الاحكام اللغويه عن الفاعل المرفوع عشان الشيخ المنور فاكر كده صح؟ راي فاعل المرفوع بعين وقال وعلمونا بقيام زيد وعدم طيب هو الشيخ بيمثل العلم بقيام زيد العلم بقيام زيد ده تبع النحو طيب انا عايز افترض ليه الشيخ هو اللي مثل اهو مش انا علمونا بقيام زيد ده حكم بس من حيث اللغه مش كده؟ مش ده اثبتت القيام لزيد؟ هل ده اثبتك ده شرعي؟ وضعي؟ حسي او ايه او ما هو ايه لا ما لازم يكون حاجه من الحاجات ممكن يكون حسي شفته مثلا ما في بالك لكن في النهاية ايه داخل تحت ايه تحت اللغة اللغة العامة. طب ليه علمنا بقان زيد لماذا أدخلنا تحت الحكم اللغوي الأحكام اللغوية بالنسبة الأحكام اللغوية اللي هي ايه يا شيخ علي؟ ده سؤالي بقى تاني سؤال. الأحكام اللغوية ايه يا شيخ علي؟ أي أمر نسبة الوجود إلى الصلاة، نسبة القيام إلى زيد، نسبة الوحدانية إلى الله جل جلاله، نسبة نصف الاثنين إلى واحد، نسبة نسبة نسبة الرفع للساعة، نسبة الإحراق إلى النار، الرفع قضية يعني نسبة الرفع إلى الفاعل كل دي أحكام لغوية. كل دي أحكام لغوية تمام يعني من حيث اللغة يقال هذا حكم. لما نسبت شيء لشيء يقال هذا صح؟ مش الفاعل مرفوع احكام لغويه، فاعل مرفوع دي احكام نحويه. انا كنت فاهم كده في الاول. طيب وقوله العمليه احترز بها عن العلم بالاحكام الشرعيات العلميه وهو اصول الدين كالعلم بكون الاله واحدا سميعا بصيرا، وكذلك اصول الفقه على ما قاله الإمام في المحصول واقتصر عليه، قال لأن العلم بكون الإجماع حجة مثلا ليس علما بكيفية عمل، وتبعه على ذلك صاحب الحاصل وصاحب التحصيل وفيه نظر في نظر مع الإمام صح؟ إيه؟ قال يبقى القول يرجع إلى الإمام الرازي. الإمام الرازي نعم. وفيه نظر اللي هو ايه الشيخ النووي بيقول ان هناك نظر في الاحتراز عن اصول الفقه التعريف، قال لان حكم الشرع بكون الاجماع حجه مثلا معناه انه اذا وجد فقد وجب عليه العمل بمقتضاه والافتاء، وجب عليه العمل بمقتضاه والافتاء بموجبه، ولا معنى للعمل الا هذا لأنه نظير العلم بأن الشخص متى زنى وجب على الإمام حده وهو من الفقه. نقول أن برضو هذا النظر من الإمام الإثنين ليس كما ينبغي. لماذا؟ لأن لما ذكره ليس هو أصول الفقه، بل أصول الفقه هو القضايا التي موضوعاتها إيه؟ بل أصول الفقه هو القضايا التي موضوعاتها الدليل الإجمالي. فالقضية في المسألة المذكورة أن الإجماع حجة، الإجماع نفسه هو الدليل الموضوع، لكن اللي ذكروا أنه متى وجد الإجماع فقد وجب العمل به لا أصول فقه، لا مش أصول فقه. طبعا كلكم طب هو قول يا دكتور في فهم كلام الشيخ الإثنوي فقد وجب عليه ضمير رجع هنا على الصحيح ولا رجع على مين؟ فين؟ في صفحة 35 فقد وجب عليه فأنا أنا أرجع فيه وجب على مين؟ على الواجب هذا على الواجب سواء كان فقيها او غيره الجواب الاجماع يعمل به اذا تاكد ان هذا اجماع. نعم حال من احوال ذلك صفه من صفاته اي علم كده مسائله عباره عن الموضوع ده زائد حل الأحوال الموضوع أي علم ده؟ مش المسائل، المسائل دي قضية مكونة من موضوع ومحمول، الموضوع موضوع العلم والمحمول حل من أحواله وصفة من صفاته. الإنسان موضوع علم الطب من حيث أنه صح ويمرض، واخد بالك؟ الكلمة موضوع علم النحو من حيث الأواخر، فبما دائما عندك قضية كده موضوع عن الكلمة أو نوع منها يجي مثلا تقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، يبقى الكلمة هي موضوع كويس وحال من أحوالها الاسمية أو الفعلية أو الحرفية كويس، جيت قلت الفاعل مرفوع، الفاعل ده نوع من انواع الكلمه مش كده؟ النوع ده نوع من انواع الكلمه الفاعل، الفاعل مرفوع من احواله ايه؟ انه مرفوع مش كده؟ مش ده صفه من صفاته؟ ممكن ارجع هنا عن الفقيه السؤال السؤال اللي طرحته ده قلنا انه قال والاستاء بموجبه تصرف التقديم. طيب ماشي يا شيخ، فين بس فين الفقيه لازم يتقدم عشان الوجب عليه العمل بيه. هو معناه ده بالنسبه معناه ايه؟ انه اذا وجد فقد وجب عليه على مين؟ هل والاستاء ما هو بعدين هل والاستاء إيه؟ فالضمير ده عائد على المفهوم من الكلام السابق، هو الواجب او الفقيه المفهوم المأخوذ منه المتصير. هل هو المتصير ده الحكم مش يرجع الحكم ايه؟ قدر عليه على مين؟ ايه؟ المتصير المتصير ولا المتصير؟ متصير الحكم. يعني بص متصير يعني ما عنديش حاجه واضحه كده بشير ليها، لكن مفهوم من الكلام. زي مثلا في المنطق كنا قلنا ايه؟ قلنا في المنطق الاجابه ايه؟ هل سميته بالسنه المنوره؟ سميت ايه؟ هو تقدم ذكر. لا لم يتقدم. الضمير المتصل يعود على المؤلف المفهوم من السياق. هو ده المتصيد. طيب. مفيش حاجه واضحه كده محمد جاء. جاء الفاعل هنا ايه؟ الفاعل متصيد. مش متصيد يا عم ركز معايا، محمد جاء. فين الفاعل بتاع جاء؟ كذلك محمد مبتدا مبتدا جاء فين الفاعل بتاعه؟ ضمير بيعود على ايه؟ على محمد. دي حاجه واضحه يعني. طيب لكن في سميتوه بالسلم المنوره مفيش حاجه واضحه، لكن مفهومه من الكلام. دي بيسموها مفهومه من الكلام، ماخوذه من الكلام، متصيد منتزع كده. طيب فهنا بيقول ايه؟ معناه انه اذا وجد فقد وجب عليه. وجب على مين؟ في ما في مذكور سابق اشار اليه، لكن مفهوم من الكلام كده. زي ما انا قال سميتوه بسرمه، ما تقدمش ذكر السرمه ولا ذكر المؤلف. اي قال اي سميتوه اي المؤلف. طب كلمه المؤلف دي موجوده؟ لا غير موجوده، بس مفهومه من السياق. وقوله المكتسب التعريف دلوقتي يقول ايه؟ العلم بالاحكام الشرعيات العمليات المكتسب من ادلتها التفصيليه. المكتسب قلنا قبل كده الشراح اختلفوا في المقصود بالمكتسب. هل يراد بالمكتسب المعنى اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي او المعنى العرفي يعني؟ اذا قلنا ان المراد بالمكتسب المعنى اللغوي هيكون المعنى اللغوي هو ايه؟ الحاصل بعد ان لم يكن، الذي وجد بعد ان لم يكن موجودا مش كده؟ يبقى لو قلنا الحاصل بعد ان لم يكن هذا هيخرج ايه؟ هيخرج علم الله سبحانه وتعالى وعلم النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلم الملائكه، ويخرج كمان ايه؟ خرج علم الله بعد ان لم يكن. هو ذكر كده لكن احنا قلنا الادق انه ما دخلش اصلا، هو خارج من كلمه العلم يعني. ويخرج ليه؟ علم المقلد كمان مش كده؟ ولا هيدخل؟ هيخرجه. حصل بعد ان اليوم هيخرج علم الله فقط. وعمال اقول انت قلت كده، فاحسبك انت بتقول المعترض انه هيخرج علم الله لانه ما دخلش اصلا، فكرة ما انتبهتش لمعنى. لو قلنا الحصل بعد ان لم يكن يبقى هيخرج علم الله فقط. ومش ولن يخرج ايه علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم الملائكة ولا علم ايه؟ المقلد، لأن كلهم ينطبق عليهم أنهم قد حصلوا بعد أن لم يكونوا، مش كده؟ يبقى من أدلتها التفصيلية هي اللي هتخرج إيه؟ هتخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ويخرج علم الملائكة، لأنه أيضاً ليس من الأدلة التفصيلية، ويخرج علم المقلد لأنه ليس من الأدلة التفصيلية، مش كده؟ لو قلنا إن المكتسب معناه إيه؟ الحافظ بعد أن لم يكن. المعنى اللغوي. المعنى اللغوي، فده هيخرج إيه؟ علم الله فقط. ولو قلنا من المكتسب معناه العرفي يعني اي المأخوذ من الادله للمكتسب يعني، فده هيخرج ايه؟ هيخرج علم الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الملائكه وعلم المقلد مش كده؟ ويبقى على الاول من أدلتها قصرية للاحتراز عن علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الملائكة وعلم المقلد، وعلى الثاني يكون من أدلتها قصرية لبيان الواقع وليس للاحتراز. إذا واضح؟ كل الثاني يا دكتور المعنى الاصطلاح المكتسب. المكتسب المعنى الاصطلاح المأخوذ من الأدلة. ما هو بين الواقع احترزت نفسي لم نحتاج بيه عن شيء، قلت انا المكتسب وخصصت بيه معنى الاصطلاحي كويس خلاص. لما اقول لك العلم المكتسب والمعنى الاصطلاحي ايه عند الاصوليين والفقهاء زي ما قلنا في المستفيد؟ اي معنى الاصطلاحي ان العلم المكتسب من الادله ماخوذ من الادله. بقول لك المكتسب انا قلت اصطلاح خلاص يبقى هيغني عن ذكر من ادلتها التفصيليه مش كده؟ معناه الماخوذ من الادله، فده خرج كل حاجه وكده تم التعريف. ما من ادلتها التفصيليه ايه؟ احترزنا بيها عن شيء ما احترزناش بيها عن شيء، يبقى دي بيان الواقع. التفصيليه دي ما احترزناش بيها عن لا، لان هو المكتسب يا شيخ علي ماخوذ من الادله التفصيليه. احنا قلنا الاصطلاح يا شيخ علي، مش قلنا دلوقتي المكتسب معناه الاصطلاحي اللي يعني ماخوذ من الادله التفصيليه، يبقى ما احترزناش عن شيء لبيان الواقع. انما ذكروها لألك لبيان الواقع ولحسن المقابله بين تعريف الفقه وتعريف اصول الفقه، فكما ذكرنا الاجماليه في اصول الفقه ذكرنا التفصيليه بايه؟ لحسن المقابله فقط، ولئلا يسبق الى الوهم ان هو ايه؟ ان هو من الادله اجماليه او تفصيليه. فقلنا التفصيليه برضه للتاكيد على ان ايه؟ ان هذا انما يستفاد من الادله التفصيليه لا من الادله إجمالية. ماشي؟ لما نقابل التعريفين ان اصول الفقه والفقه هنا الاجماليه فقابلناها بالتفصيليه. طب وقلنا الماخوذ من الادله هيخرج بها علم الله وعلم النبي؟ لا، الماخوذ من الادله هيخرج علم الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الملائكه وعلم المقلد، لان المقلد ليس ماخوذا من الدليل مش كده؟ وليه تحيي كلام شويه كده؟ لان البعض يقول لك لا ما هو ماخوذ من دليل اجمالي، فعشان كده زودنا التفصيليه هنبين الكلام. طيب امبارح احنا قلنا في مساله خروج علم النبي صلى الله عليه وسلم ان هيخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتح، لان احنا هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا لا يجتهد؟ قلنا جمهور الاصوليين على انه صلى الله عليه وسلم يجتهد الا انه ايه؟ لا يقرر على الخطا. بعض الاصوليين على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد. اذا قلنا بانه لا يجتهد يبقى قيد المكتسب ان هو لو قلنا ان المكتسب معناه ماخوذ من الادله هيخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا ان المكتسب هو ماخوذ من الادله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمه سيخرج لانه لا يجتهد، يبقى كله وحي مش كده؟ ولو قلنا ان المقصود المكتسب اللي حصل بعد ان لم يكن يبقى قيد من الادله التفصيليه هيخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم برضه ان قلنا انه لا يجتهد. طيب اذا ذهبنا وقلنا انه يجتهد هيبقى بعض الاحكام كده وحي وبعضها اجتهاد، يبقى القيد هيخرج ايه؟ الاول او الثاني هيخرج الاحكام الموحى بها ايه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هل هيخرج الاحكام الاجتهاديه؟ قلنا امبارح ان بعض الاختيار انه يخرج برضه الاحكام الاجتهاديه، قالوا انها انما فعلها للتشريع وطالما لا يقر على خطا يبقى هي اشبه بالوحي يبقى برضه. وعلى قول بعض اخر لا ما تخرجش وتبقى معانا في الفقه ويسمى ايه هذه المسائل ايه الذي يعني بيتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى فقه مفيش مشكله. يبقى على قول بعضنا هتبقى فقه، على قول بعض الاخر لا برضه ليست بفقه وانها اشبه بالوحي خلاص. المقصود بالمكتسب معنى المكتسب هنا ان هو الاجتهاد في فهم الدليل او هل هو الملكه او ايه المقصود بالمكتسب؟ ما احنا قلنا يا اما ان يراد به المعنى اللغوي او المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي بقى المعنى الاصطلاحي والاجتهاد في فهم الدليل. الشيء ماخوذ من الادله يعني بالاجتهاد. يعني يجتهد في فهم الدليل. اللي هو عنده اهليه الاجتهاد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم على القول انه لا يجتهد يعني كل وحي فهو النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كالمعنى بقى. يوحى إليه بالدليل والمعنى بقى. يبدأ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم مش بيبتعد ويبتعد. لا ده هو يوحى إليه الدليل ومعنى الدليل. بخلاف إيه؟ بخلاف إيه؟ يبقى يدخل في المعنى اللغوي. لو اذا اوحي اليه بالدليل ومعنى الدليل يبقى يدخل في المعنى اللغوي. اللي هو الحاصل بعد ان يقرا. ما احنا قلنا في الايه دي هيخرجوا من ادلتها التفصيليه. ايه اللي هي يعني هو دلوقتي انا مش غالي لو انا اخترت الحاصل ان المكتسب معناه اللغوي يبقى مش هيخرج الا علم الله فقط بهذا القيد والباقي يخرج بالقيد الثاني. خلاص؟ واذا قلت ان المكتسب معناها الاصطلاحي يبقى هيخرج كله يبقى القيد التالي ليس للاحتراز وانما لبيان الواقع. على الاول هيكون الاحتراز وعلى الثاني هيكون لبيان الواقع. كده يمشي وكده يمشي. ماشي؟ يبقى قوله المكتسب احترز به عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالاحكام الشرعيه العمليه وكذلك علم رسوله صلى الله عليه واله وسلم الحاصل من غير اجتهاد بل بالوحي وكذلك علمنا بالامور التي علم بالضروره كونها من الدين كوجوب الصلوات الخمس وشبهها فجميع هذه الاشياء ليس بفقه لانها غير مكتسبه هكذا ذكره كثير من الشراح. طبعا الامور اللي هي معلومه الدين بالضروره بنقول عليها ضروريه لانها اشبهت الضروريه مش ان هي ضروريه ما هي ما نقول عليها ضرورية مش المقصود بها انها ضرورية بالفعل لان ضرورية يعني ايه لم تحصل على نظر وتأمل لا ده هي اشباه الضرورية فانها مشتهرة لدى الكل والكل بيقطع بها بس لكنها ليست ضرورية بالمعنى الاصطلاحي انها لا تحصل على نظر لا تحصل على نظر حتى لو كانت ايه هتخرج ليه مش هتخرج يا اسف مش هتخرج لو قلنا ان هي في الاصل ماخوذه على النظر احنا قلنا مش هتخرج امبارح قلنا مش هتخرج يبقى لا ان ايه يبقى المكتسب ايه هم بيقولوا هياخد المعلومه دي بالضروره قلنا لا مش هياخد المعلومه دي بالضروره لانه في اخيه حاصل عن النظر واستدلال يبقى ايه مش هيخرج للمحكومه للمعلومه دي بالضروره وهيكون الفقه متناول للمعلومه دي بالضروره وغيره وقلنا ان هناك هذا ايه هناك طريقان لاهل العلم او مذهبان لاهل العلم بعضهم بيجعل الفقه قاصر على المسائل الاجتهاديه فقط كطريقه امام الحرمين وده سبق لنا الكلام فيه في الورقه وبعضهم بيجعل الفقه شامل الايه؟ للاجتهاديه والمعلومه الدين بالضروره. ماشي؟ بس اللي انا فاهمه هنا يا دكتور ان هي الصلاه الاشياء التي تعلم من الدين بالضروره تخرج. يعني اللي انا فاهمه من حضرتك اللي قرانا الورقه. ما هو بيقول كده بس احنا بنقول المفروض ما تخرجش. طب ليه بالعكس؟ كلام الشيخ الاسنوي على ما ذكره بعض الشراح او كثير من الشراح ان المعلومه دي بالضروره هيخرج بقيد المكتسب لو فسرت المكتسب بانه ايه؟ المأخوذ من الادله المعنى الاصطلاحي خلاص؟ يبقى هيخرج المعلومه دي بالضروره احنا بنقول لا انه المفروض انه ما يخرجش لان قولنا الضروريه ده تسمحا لانه اشبه الضروري من حيث الاشتهار والقطع به. طيب؟ لكن الحقيقه ان حتى الضروريه دي حاصله على النظر وماخوذه من الادله هي ما تخرجش. هم قالوا تخرج بس نقول بالتدقيق الصواب انها لا تخرج. لانها حاصله على النظر. بس يعني يشترك فيها العام مثلا استاذنا ان لا يحتاج الى الى الى الى استقراء الادله ان الصلوات خمس وان وان الحج للكعبه وان الزنا حرام وان الربا حرام. ناخذ من الدليل. ناخذ من الدليل. هل نعتبره فقيها مثلا عامي اذا فهم يعني نرجع ثاني برضه ما ده بعض الفقه والسؤال هي ده دخل الفقه ولا خارج؟ دخل. بس هل العلم ببعض الفقه هو ده الفقه؟ لا. طيب ده مساله اخرى يا شيخ. وما قالوه في غير الله تعالى فيه نظر متوقف على تفسير المراد بالمكتسب. احنا قلنا بقى كلامنا احنا قلنا بقى كلام الشيخ الاسلامي ايه المراد بالمكتسب؟ هل المراد بالمكتسب المعنى اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي؟ طبعا اذا قلنا ان المراد اللغوي يبقى يختلف الايه، هيخرج عن لو قلنا ان المراد هو المعنى الاصطلاحي. فبيقول فيه نظر متوقف على تفسير المراد بالمكتسب، ولا ذكر لهذا القيد في المحصول ولا في مختصراته، وانما وقع فيهن التقييد بألا يكون معلوما من الدين بالضروره. وإنما وقع فيهن التقييد بألا يكون معلوما من الدين بالضروره. طبعا لازم تواخد بالك ان الاسنوي هو عمال بيفكر حسم المتن، لان البلاغه هي هيقول شويه حاجات قدام تبين ايه المراد، في نفس الوقت حكم انه ماشي في مدرسه اللي هي مدرسه الايه؟ الجمهور، وفي نفس الوقت ده هو اخص من مدرسه الجمهور، ده هو ماشي كمان في الاتجاه بتاع الايه؟ الرجل واتباعه. احنا عندنا مدرسه الجمهور جواها طريقتين، طريقه الرجل واتباعي وطريقه الامير واتباعي، فهو محكوم بكده. فعشان كده يقول ايه؟ لا ما صرحوش بكده في المحصول، لكن فعايز يرد الكلام كله للطريقه اللي هو ماشيها. طبعا في كتير خرجوا من هذا، زي مثلا السبكي تقي الدين في الابهاج والمتاج وغيره وغيره، خرجوا من ايه؟ عندهم نظر اخر. فهو بيقول لا ذكر لهذا القيد في المحصول ولا في مختصراته. فهو بيقول باعتبار ان المتن اصلا لو انت فاكر احنا قلنا اصوله كام؟ في النهايه ده اصول هذا المتن ايه؟ اثنين للشافعية واثنين للمعتزلة. فالمفروض ان هو المحصول ماشي في نفس الاتجاه، فيقول ان المحصول ما ذكرش هذا القدر. انما وقع فيه ان التقييد بألا يكون معلوما من الدين بالضرورة، ثم صرحوا بانه للاحتراز عن نحو الخمس كما تقدم ذكره. خلاص؟ وفيه نظر ايضا، بدأ اول نظر في الايه؟ في التعريف، وده هيتوقف على تفسير المراد المكتسب. يعني لو هل هيخرج ما خرج بهذا القيد؟ ده لو فسرنا المكتسب بايه؟ من هو المأخوذ من الأدلة، لكن لو فسرناه بتفسير آخر يبقى مش هيخرج، أدي أول حاجة. الحاجة الثانية، وفيه نظر أيضا فإن أكثر علم الصحابة إنما حصل بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ضروريا، وحينئذ فيلزم ألا يسمى علم الصحابة فقها، وألا يسمى فقهاء وهو باطل. يعني باطل ايه؟ يعني ان الصحابه فقهاء طبعا، بس يقول هيترتب على ما ذكرتموه لو احنا جعلنا المكتسب هو الماخوذ من الادله، هيخرج على كلام الاسلام ويخرج العلم الامور الضروريه ويخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم، هيقول هيخرج كمان علم الصحابه. ليه هيخرج علم الصحابه؟ قال لان الصحابه اخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. فيكون علمهم ايه؟ ضروريا. فكما اخرجت المعلوم من الدين بالضروره يبقى اخرج برضه ايه؟ علم الصحابه. دول وطالما خرجت علم الصحابه يبقى هيلزم الا مسمين فقهاء، وهذا باطل. ان هم ايه؟ طبعا فقهاء بالاجماع مش كده؟ فقهاء طبعا. يبقى ما ينفعش تفسر المكتسب من ماخوذ من الادله. قال والاولى ان يقال احترز او احترز بالمكتسب عن علم الله تعالى وبقوله من ادلتها عن علم الملائكه والرسول الحاصل بالوحي. كويس؟ طبعا احنا جاوبنا على كلام برضه الاسلام، قلنا لا، قالوا اولا احنا ما سلمناش بان المعلوم الجديد بالضروره خرج عن التعريف صح؟ نعم. وبالتالي علم الصحابه مش هياخد. نعم. هذه واحده. الامر الثاني ان هو ثبت ان الصحابه اجتهدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بل واجتهدوا في حياته. فانت جعلت كل علومهم منحصره فيما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل الاجتهاد ثبت في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فتقول فيلزم الا يسمى علم الصحابه فقها والا يسمى فقهاء، قلنا لا، مفيش لزوم ولا حاجه. لان اذا سمينا بعض علومهم او اخرجناه من الفقه فلا يلزم خروج باقي العلوم، مش كده؟ طيب يعني هو الامر بيضوي هنا يا شيخنا؟ يعني هو لا، ماله بيضوي؟ بيضوي لما بيتكلم على الشراح، بيضوي حفظ المتن، الكلام ده كله كلام الشراح، بيضوي اهل الفقه، قال علمه بالاحكام الشرعيه اللي عملت المكتسب، قال له بص ليه استنى هنخبط فيه. معلش يا استاذنا، يعني أكمل بس. لكن أيضا بقى نمنع كمان من اللي تمنعوه النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يكون إيه؟ لا مش نمنع أنه ليس الفقه بل هو فقه، لأنه مأخوذ من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم دليل في حد ذاته، مأخوذ من العلم. وبعدين ده سموه مباشرة سموه غير صالح. سموه مباشرة سموه غير صالح. أيوه يا شيخ. حضرت إن نفتح من أول يعني من أول قوله ولا ذكر لهذا القيد في المحصول شرح إجمالي للحرف اللي احنا قرأناها. هو عايز يوصلنا رسالة أو فهم حاجة ما الذي يريده يعني. هو الشيخ الإسلامي بيقول إن الشراح اختلف في تفسير إيه المتسب وده احنا بيقول هذا القيد نفسه مش مذكور لا في المحصول ولا في المحترز، لكنهم صرحوا بإيه بقيد آخر ألا يكون معلوما من الدين بالضرورة، وطالما صرحوا هذا القيد هيحترزوا فيه فعلا عن نحو الخمس زي الصراط الخمس. كويس؟ كان مقصود بالخمس من الصلاة يعني. فبقوله ده هيكون في نظر من حيث من حيث ان هو الاحتراز عن نحو الخمس هيفترض بيه عن علم الصحابة أيضا، لأن الصحابة علمهم مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد بالضرورة. فاحنا الجواب ان قيد المكتسب هذا اولا لا نسلم انه هيخرج ايه؟ المعلومه دي بالضروره، لا هيخرج المعلومه دي بالضروره، اللي هو الكلمه اللي مذكور في المحصول لو قال لا يكون معلومه من الدين بالضروره، هو قيد كده خلاص قيد يلزم. كويس؟ وبعدين ايضا حتى على هذا القيد لا يخرج يعني يعني هو بيقول ان هذا القيد يخرج عن الصحابه، حتى القيد ان الا يكون معلومه بدون ضروره لا يخرج عن الصحابه، لان ليس كل علوم الصحابه ضروريه ماخوذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها ماخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض اخر حصل الاجتهاد في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول ايه؟ بيقول ان قيد ان لا يكون معلومه بدون ضروره عند الراجل هيخرج ايه؟ الامور الضروريه، خلاص بقى هيخرج فعلا ولا مش هيخرج؟ مكتسب ماشي يرجع النظر ويعرف يتصرف معه، لكن هنا هيخرج لانه قال الا يكون معلومه بدون ضروره، يقول ده هيلزم منه انه يخرج ايه كمان؟ علم الصحابه لانه ماخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم فهيشبه المعلومه دي بالضروره، صح؟ وانت قلت بقى لا يكون معلومه من دي بالضروره فهيخرج علم الصحابه، فنقول لا برضه هذا القيد مش هيخرج علم الصحابه، لان علم الصحابه بعضه ضروري وبعضه اجتهادي في حياه صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. ولا يلزم من انتفاء الفقه عن بعض العلوم ان ايه الا يسمى صاحبها فقيها لثبوت ايه؟ لثبوت اجتهاده في مسائل اخرى. ماشي؟ يعني خلاص الكلام قيد المكتسب مش هيخرج المعلومه دي بالضروره ومش هيخرج علم الصحابه. ده في المعنى. طيب. مش لانه ماخوذ من العلم مش هيخرج. وايضا حقيقة بعد ان لم يكن. والقيد بتاع المحصول ان لا يكون معلومة من الدين بالضرورة هيخرج المعلومة من الدين بالضرورة لكن مش هيخرج علم الصحة. خلاص؟ ده في ردينا بقى على الثانوي بقى. ده في الرد. يعني هو ما ذكر يعني في عام دلوقتي هو تعرض للقيد اللي هو المكتسب وتعرض لقيد اخر اللي هو ان لا يكون معلومة من الدين بالضرورة. فقلنا له القيد الاول ده مش هيخرج لا المعلومة من الدين بالضرورة ولا هيخرج علم الصحة. القيد الثاني هيخرج معلومه دي بالضروره لان هو قال بان لا يكون معلومه دي بالضروره لكن مش هيخرج برضه علم الصحابه. خلاص؟ كده واضح؟ والمكتسب في كلام المصنف مرفوع على الصفه للعلم، يبقى العلم المكتسب، يبقى المكتسب ده صفه لايه؟ للعلم. قال ولا يصح جره على الصفه للاحكام لان الاحكام مؤنثه والمكتسب مذكر كمان، ولأن علم الله تعالى وعلم المقلد يردان على الحد على هذا التقدير ولا يخرجان بما قالوه، وذلك لأن المعلومة للمقلد مثلا في نفسه مكتسب من أدلة تفصيلية. أنت لو جعلت الأحكام صفة المكتسب صفة للأحكام يبقى العلم بالأحكام المكتسب، فده هيشمل علم المجتهد وعلم المقلد، بخلاف ما لو جعلت العلم هو المكتسب فده هيخرج المقلد على طول. ماشي؟ طب واحكام جمع ايه؟ جمع حكم؟ زي الورقات لأن الأحكام مؤنثة. طب الحكم هنا مع الحكم مفرد مفرد مفرد جمع تكسير يعني طب ليه ولا بعد ما نزع ليه في دخول وخروج العبي وهو خرج بالقصد المكتف قال للجنس ومش الجنس ويخرج العبي وهو هنا يعني بسهولة يخرج احنا دلوقتي لما اتكلمنا عن قيد الاحكام ما وصلناش لسه لهذا القيد مش كده مش بنتكلم عن بعض ما هو العلم بالاحكام لو انت قلت العلم بثلاثه احكام هذا العلم اكتسبه من ادله كويس فنفترض ان هو هذا المقلد كان له اجتهاد في ثلاث مسائل دول هل يقال عليه فقيه برضه ولم تاخذ به الملكه وممكن ان احنا نقول مش هينفع للجنس عشان المكتسب زي ما انت قلت لانه عرض على كده المكتسب اي ماخوذ من الادله لو لو عامل وله كان من ثلاث مسائل طب ما المانع عن لا القول التنزل الاجتهاد هيبقى مجتهد جزئي يعني طيب وذلك لان المعلومه للمقلد مثلا في نفسه مكتسب من ادله تفصيليه فان المصنف لم يشترط ذلك بالنسبه الى العالم به بل عبر عنه بقول مكتسب وهو مبني للمفعول فإذا علم المجتهد أن الأخت لها النصف للآية الكريمة وأخبر به المقلد صدق أن المقلد علم شيئا اكتسبه غيره من دليل تفصيلي وإذا صدق ذلك صدق بناؤه للمفعول فيقال علم شيئا مكتسبا من دليل تفصيلي وهكذا يفعل في علم الله تعالى فإن الباري سبحانه وتعالى عالم بحكم وذلك الحكم موصوف بأنه مكتسب يعني أن شخصا قد اكتسبه يعني نحن لو جعلنا المكتسب به صفة الأحكام يعني عايز يقول أنه هيصدق على العالم الذي تعلم حكما مكتسبا أنه إيه عالم بحكم مكتسب مش كده وكذلك الله جل جلاله يعلم الإيه يعلم الأحكام والأدلة ويعلم علمنا بالأحكام لكن يصدق عليه أنه عالم بحكم المكتسب فكده مش هتخرج إيه لعلم الله ولا المقلد لو أنت جعلت المكتسب إيه يعني صفة للأحكام صفة للأحكام إنما لو كان صفة العلم يبقى صفة العلم هياخد لأن علم الله عز وجل ليس مكتسبا بل الله عز وجل يعلم الدليل والمدلول ويعلم علمنا بالدليل والمدلول مش كده؟ وكذلك المقلد يكون خارج لان علمه ليس مكتسبا. استاذنا طبعا طب ايه مصطلح اهل التوحيد يعني يقولوا علم الله ايه يعني؟ بتقول غير مكتسب طب المقابل ليه ايه بقى؟ ايه المصطلح اللي هم وضعوه على علم الله؟ ايه؟ قديم حضوري علم ايه؟ حضوري اه طب هو المقصود بحضوري ايه؟ ان هو قديم ودائم وكل شيء حاضر لديه سبحانه لا حصولي حضوري لا حصولي هذه احبارك وقوله من ادلتها التفصيليه احترز به عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية فإن المقلد إذا علم أن هذا الحكم أفتى به المفتي طبعا هو كده ماشي على إيه على علم تعريف المكتسب المأخوذ من الأدلة كان المفروض لا ما هو في الأول هو قال المكتسب خرج علم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده مأخوذ من العدل مش كده؟ كان المفروض ان هو يخرج المقلد بس هو ليه ما خرجش المقلد؟ لانه عندك والله هو برضه ماخوذ من دليل، هو ماخوذ من دليل ان هو ايه هذا ايه الحكم افتى به المفتي، وكل ما افتاني به المفتي فهو حكم الله في حق، فهذا هو حكم الله في حق. ده المقلد بيقول كده، هذا الحكم افتاني به المفتي، وكل ما افتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي، اذا هذا الحكم هو حكم الله في حقي. طيب فده ما عايزونه ماخوذ من دليل، فيبقى المكتسب ما خرجوش، امال اللي خرجها ايه؟ التفصيليه. ده هو الموضوع يعني، لكن يمكن ان لا هنا يناقش، لان هذا الحكم الذي لدى المقدم ليس مستفادا من ايه؟ من دليل ولا حاجه، لانما هو دليل لو سلمنا بانه دليل ده قياس منطقي، ولو سلمنا بانه دليل انما هو دليل فرضاه في جميع المسائل، لا انه استفاد الحكم في مساله المساله. ماشي؟ ولا يلزم العامي من معرفه الحكم ان يعرف الدليل؟ هل يلزم العامي ان يعرف الدليل؟ المهم مش معرفه الدليل، المهم معرفه كيفيه الاستفاده. بالنسبه بقى هو الذي الشيخ ما خرجش، احنا قلنا المقلد هيخرج بقيد ايه؟ بقيد التفصيليه، لو قلنا ان بقيد اسف بقيد المكتسب، لو فسرنا المكتسب بانه ماخوذ من الادله هيخرج المقلد، ولو فسرنا المقلد المكتسب بانه الحاصل بعد ان لم يكن، يبقى علم المقلد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم الايه مش هيخرج الا بقيد من ادلتها التفصيليه. ماشي؟ لكن هو الوقت الشيخ مشي في الاول على ان المكتسب معناه ايه؟ ماخوذ من الادله، وخرج به واخرج به علم الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الملائكه، كويس؟ ولم يخرج المقلد. فلم ليه لم يخرج المقلد؟ لانه بناء على الكلام اللي هنقراه الان ان المقلد استفاد الحكم من الدليل، الا ان دليله دليل اجمالي، ولولا قيد التفصيليه لما خرج ايه؟ علم المقلد. يعني التفصيليه اخرجت المقلد. على رأي الإمام أحمد. فاحنا بنقول طيب هو هل المقلد استفاد الحكم في الواقعه من الدليل التفصيلي؟ لا. الوقائع اللي بتمر بيه استفادها من الدليل التفصيلي؟ لا. ده هو عنده قياس عام او دليل عام كده بيطرده في جميع المسائل، ولم يستفد الحكم في مساله المسافه من دليل تفصيلي. لكن كلام الاثنوي ان هو ايه؟ انه استفاده من دليل، يعني بيعود هذا الدليل الاجمالي يعوده دليلا، وان قيد التفصيليه هو اللي هيخرج المقدم. وقوله من ادلتها التفصيليه احترز به عن العلم الحاصل للمقلد. احنا ليه بنعترض على الكلام وليه؟ لان انت خلاص مشيت على ان المكتسب هو الماخوذ من الادله، فالماخوذ من الادله في اصطلاحه مش مقصود به الادله الاجماليه، او مش مقصود الادله مطلقا ما يشمل الاجمالي والتفصيلي، بل مقصود الادله التفصيلي. خلاص؟ يعني انت دلوقتي مشيت على ان المكتسب هو الماخوذ من الادله. فهل مقصودهم بالادله ما يشمل الاجمالي والتفصيلي؟ لا، المقصود مقصود الادله يعني التفصيليه، فكان المخالف خرج. فاحنا اما قولك انه قد اخذ حكمه من الدليل، قلنا هذا الدليل الاجمالي فرضه في جميع الوقائع، ولم يستفد الحكم من دليله في مساله المساله. كده واضح يا عم الشيخ رزق؟ تمام. فين خرج المقلد على هذا الخلف؟ كلمة المكتسب وخرج وخرج قال عندك كده؟ احنا المهم المفروض يخرج المقلد. هو هنا خرج المقلد؟ قال عندك كده؟ ارجع للمكتسب. هو قال المكتسب خرج ايه؟ يا مولانا يقول قال وقوله المكتسب احترز به عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالاحكام الشرعيه العمليه وكذلك علم رسوله صلى الله عليه وسلم الحاصل من غير اجتهاد بل بالوحي وكذلك علمنا بالامور التي علم بالضروره الى اخره. بس ما قالش خرج المقلد. احنا قلنا لا، المفروض طالما انت فسرت المكتسب بالمعنى الاصطلاحي اي الماخوذ من الادله التفصيليه يبقى خرج ايه؟ خرج المقلد. ومن ادلتها التفصيليه لبيان الواقع. انت قلت اصطلاحي، لكن لو قلت المكتسب اللي هو الحاصل بعد ان لم يكن كما انت ذكرت في اخر خطوه الاولى ان يقال كذا كذا يبقى ما خرجش لا المقلد ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكه وهيخرج في قيد الادله التفصيليه. ولكن يجوز الادله التفصيليه حفظ بها الائمه الحق في المقلد. احنا بنبرر صنيع الاسناوي. الاسناوي بيقول ايه؟ بيقول المكتسب المراد به على ما ذكره كثير من الشراح المعنى الاصطلاحي اي الماخوذ من الادله. فهذا اخرج علم الله تعالى وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وعلم الملائكه. طب ما خرجش المقلد ليه ايها الامام الاسناوي؟ ام قال لي لان المقلد بياخذ الحكم من دليل. فهو ايه دليل المقلد؟ هذا الحكم افتاني به المفتي. هذه ايه؟ هذه قضيه اولى. وكل ما افتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي. هذه قضيه ثانيه صغرى الكبرى. هذا قياس من الشكل الاول. اذا النتيجه هذا حكم الله في حقي. خلاص؟ فأخذ من دليله. إلا أن هذا الدليل دليل إجمالي. فإيه لا يخرجه؟ التفصيلية مش المكتسب. لك أنا قلنا لا. المكتسب يا مولانا أنت أخذت المعنى الاصطلاحي فاصطلاحهم هكذا. المأخوذ من الأدلة أي التفصيلية. أما زعمك بأن المأخوذ من الأدلة يشمل الإجمالي والتفصيلي هذا ليس اصطلاح العلماء. ولكن اصطلاحهم الدليل التفصيلي. مش مراد الأدلة مطلق أدلة الشامل الإجمالي والتفصيلي بل مراد الأدلة التفصيلية. فيبقى قيد المكتسب لو أنت عرفت المكتسب بأنه أو قلت المكتسب هنا المراد به المعنى الاصطلاحي يبقى خرج المقلد أيضا. ويبقى من أدلتها التفصيلية ليست للاحتراز عن شيء وإنما لبيان الواقع. ماشي؟ خلاص؟ يبقى قوله من أدلتها التفصيلية احترز به عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية. فإن المقلد إذا علم أن هذا الحكم أفتى به المفتي وعلم أن ما أفتى به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقه علم بالضرورة أن ذلك حكم الله تعالى في حقه. فهذا وأمثاله علم بأحكام شرعية عملية مكتسب لكن لا من أدلة تفصيلية بل من دليل إجمالي أو من دليل إجمال. المقصود عندي ما عندكم إجمال ولا إجمالية؟ إجمال بل من دليل إجمال يعني إجمالي. فإن المقلد لن يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يخصها بل بدليل واحد يعم جميع المسائل. هكذا قاله الإمام في المحصول وغيره وتابعه عليه صاحب الحاصل وصاحب التحصيل. يعني الإمام الاثنين بريئة ده طلع الكلام الإمام الرازي شخصيا وصاحب التحصيل وصاحب والإمام الاثنين بريء منها. وفي الحد نظر من وجوه والله تعالى أعلى وأعلم. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله يا مولانا. أتعشى بقى السبت الجاي إن شاء الله ربنا حلو وهياكم نبتدي نفكر في الوجوه على طول. شو شنو بيجي بقى؟ هو بيجي من خلاص.